ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين سوين بخدا براسي ايمال لراسرتان وحوتشين آسمان من دروس کردوو اما هر جيز لدروس کروان غافلو بآگانين هيتشتيك من لبزر نابتو هيتشتيك پش جوه ناخين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون هر ايمال لآسمان وبأنداز ونخشي چي دياري كراو باران من باران دوو انجال لناخي زويدا جيجير من کردوا بگمان ايما بجورها شيود دتوانين او آول لناو برينو او سرچاوان وشق بكين فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون اما بهوي او آووا چندها باخو باخاتي خرما ورزمان بديهنا وبوتان لو باخو باخ چاندا ميوهاتي جورا و جوري زورو زبند من بو بديهناون لهنده چيان دخون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين درخت چشمان بو رواندون کلچوی تور لا بیابانی سینا سوز دبید کرونو چوری لیدرده هنریتو آماده بو کسانه کدی خون مبس درخت زیتونه که همیشه سوزو تمند ریجو به ارکو کالسیومو آسنو فسفورو ویتامینی جورو جورو پروتینی تدایه گلیگ داو درمانیشی لیدرده هنریت و این لکم فی الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون براستي لبديهاتني مالات اجداد جيگي سرنجو پندبوتان كورد ببنوو بديه نري جوان كار بناسن جالوي كالسكيان دا بديديت مبست شيرا در خوارتان دادینو چندها کلچی زوری تری هی بوتان لپیستیان لخوری و مویان حتا دوائی. هر وحال لیشیان دخون گوشت و جگر و سر و پیان بجورها شیوا آماده دکن و خوارنی خوشیان لی دروز دکن. وعليها وعلى الفلك تحملون لسر پشتی هندگ لو جاندارانش حل دا جیرینو لسر کشتی کانیش دا گویز رینو لشوینه کو بوشوینه چی تر لگل کلو پلو پیداویستی کان تانده ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون سوین بید بگمان ایما نوح پیغمبر من روانه کرد با سر قومکی جا پیوتن ای قومو گلم هر خدا بپرستن چون که هیچ خدای چی ترتان نیت جگلو آیا خوتان لا خشمو قینی نپارزن؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين جاواني كبيبا وربون لدى سيد صلاة داري قومكي وتيان جويبو مقرن ام پیاوه هر کسی چی وک ایویا زیاتر نیا دیوید خوی بکات گورتان اگر خدا بیوستایا پیغمبریک بنیرید او فریشتی داده بزند اما ام حوالمان لباو با پیرانی پیشو و نبیستو این هو الا رجل به جنت فتربصو به حتی حین اما جگلوی که پیاوی کشیتی سری لیداوه هیت چی تر نیا كوات التاما ويغ مولتي بدنو وازي لبهنن يان كول داداد يان دمريت

إني بما تعملون عليم. إن جاوتمان أي گروي پیغمبران بخون لرزق و روزية چاكو پاكا كان كارو كردوي تاچيش انجام بدن براستي من زانام بهمو أو كارو كردواني كدي كان. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هر امش الدين و آينو برنامه تاكو تنهاي ايوا برنامه يك خدا ناسيو من پروردگارتانم پارس كار منو خوتان لنا فرماني من بپاريزن. فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. بلام زربي خلچي بيرو بوچوني خوين بش بشو پارچا پارچا کرد لبرنامه يك خدا ناسي لايانده همو دستو تاقميك بو برنامه و نخشي هيانا دلخوشن. فذرهم في غمرتهم حتى حين. جاوازيان لبهنا باتا ما ويق لقم رايو سر لشيواوي و سر گرداني خوينده جير بخون. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. أيا أوان وادزان كأو مالو سامان النويي بيان دبخشين هوي أوي خوش من دوين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. نخير وانيا ما بس ما أنا ببلل نازو نعمت بهر وريان بكين بلكو أوانا هستي بيناكن. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. براستي أواني كترسي پروردگاريان لدل دايو دترسن ليان برنجيت. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. أوانشي بروا بآيتو فرمانكاني پروردگاريان دهينن. والذين هم بربهم لا يشركون. أوانشي كهاولوها وبشو الشريك بو پروردگاريان بريار نادن. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. اوانشی که دبخشن لزکات و خیر دل یان دترسید نوکو لیان ور نجیرید چون که اوانه بگو من که بولای پروردگاریان دگره نوا. اولائک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. اوانه بپلن بو انجام دانی همو چاکه یکو پیش برچیش دکن لچاکه دا. ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. اما هیچ ارچیگ نادین بسر هیچ کسیگ دا مگر لطورچوی توانای خویدا جا اما دوسیه تایبتی همو کسیگ من لایا که حق گویا گفتارو کردارکانی تیدا تومار کراوا لبر اوا اوانا هیچ جور استمی چیان لینا کرید. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. بلام خدانا ناسان لم نخشو برنامو تاك اخوازيان السريان در ناچتو تي ناغن كارو كردوي تريشان هيا جايا لكردي ايمان داران بردوام انجامي ددن. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. حتى أوكاتي بلا بسر خوش گزرانو دولمان دکان ياندا دهنين دز بجي إتر آهو نالو گريو زاريان لي برز دبيتوا. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. لقيامتش دا پيان دوثريت امرو ايتر ايوه تسركتان ليوان نيتو هاوار نكن تونك بيگوان ايوه للايان ايمه وهيد جورا پش جيريكتان لينا كريت. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. جا ايوه كاتي خوي آياتكاني ايمتان بسرداد دخوين درايوا كتي پشتان تيدا کردو برو دوادا گرانا وو خوتان ليدا شاردا وو دجايتي تان دا کرد.

جاءايا اوا عقل بكار ناهنن جيريتان ناخنكار بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقلو همو بلغاندا اوان هروكو خلچي پیشين قسكونا كان دلين وو دلين باشا اگر مردينو بوين خاكو خولو اسك آيا اما دوباره زندو دكرينوا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين براستي ايمو باو با پيران من لم جرب بلنان من پیشتر پیدرابو ام قصو بلنان داستاني پیشی نکانا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون توش پیان بله باشا زبیو او کسانی کلسر دجین چخا ونیانا اگر زیرکو هوشیارن اگر شد دزانن سيقولون لله قل افلا تذكرون سرنزام هر دان براستی دادنینو دلین هر خدا خاونیانا هر پروردگار بدی هنریانا او ساپیان بله جاو بوچی یاداوری ورناگرن قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم پیان بله ای چه پروردگاری حوت آسمانکیو چه پروردگاری عرشو تختی فرمان روایی گورو فراوانا آسمان کانو زوی لبران بر عرشی پروردگار دا وکو القیه چی پنجوایا لپال تیایا چی گوره دا سیقولون لله قل افلا تتقون سر انجام دلین هر خدا پروردگار یانا او سابله باشا آخر ایول لی ناترسن خوتان ناپارزن لخش موقینی آخر ایول چی آخیده بن قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون اروها پیان بله چه جلوی هم مشتی چی بدستا لکاتک دا هر او پنا بخشو کز ناتواند لسزای او ذاتا کس پنا بداد اگر ایو بزاننو شار زابن سيقولون لله قل فأنا تسحرون سرنزام بو امش دلين همو اوانا بدست خدايا توش بله كواتت چون جادو تان لده كريد كأمد زانن بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون نخيروانيا بلكو ايما حقيقتو الراستي من بوهناون براستي النفامان همي شدرو زنن ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون أرجيز خدا كسي نكرد وبرولي خويو هيتش خدا يشي لقل دانيا چون که اوکاتا هر خدا یک دچو بلای درست کروانی خوی وو هنده چی خوی بلنده کرد بسر هنده چی ترده او سابون ورد یک دچو پاچو بگردی با ذاتی خدایا لبران بروشتان وکه خدا ناسان حالی دبستنو دیلین عالم الغیب والشهادت فتعالا عما یشرکون او ذاتا زانای نهینی و شارا وکانا اروها زانای دیارو آشکرا کانا برزیو بلندی بو اوا لبران بروشتان و کنفامان دی کنا شریکو هاولی قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین بله پروردگارا اگر اود نشان دام کل توی هر شکان دا پید را گیاندون او کاتا پروردگارا ممخر ریزی قومی استمکاروا و اینا علا ان نریک ما نعدهم لقادرون بیگو من امد صلات من هیا او هر شانی لی من کردون پیشی بهینینو نشاند بدین ادفع بالتی هی احسن السیئه نحن أعلم بما يصفون ها هول بده بچاک ترین و جوان ترین شو پال بحلونا رچیونا حزان و بنیتو خمد نبید امت چاک اگا دارین لگفتار و قصی نار روایان وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين خود بس پی رب خداو بله پروردگارا من پناد گرم بتول لهمو خطر و خیال و وسوسی شیطان کان وأعوذ بك رب أن يحضرون پناد گرم بتو ای پروردگارم کشیطان کان بدورم دا کوب بنوو سرم لی بشیوینن حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون خدا ناسان بردوام لسر ريبازي تشوتيانن حتى اوكاتي مردني خيان دقريد او ساهر يكيان دليد پروردگارا بمجر و بو دنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون بلکو چاکا انجام بدمو کاری باشه بکمو او حلانه ای کل دستم چول لمو دوال دستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتی و محالا باید بتون دی پیده و ترید نخیر او قصه که او بو خوی دیلید بلکو دبید لجهانی برزخ دا لنوان مردنو زندو بونه و دا تا کاتیک زندو دکرینه و چاور ری بید فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون جاكاتيك فودا كريت بصور دا او هیچ پیوندی چی خزمایتی لو رجدان نیو کز لکز نا پرسیتوا فمن ثقلت موازینه فاولائک هم المفلحون او کسی ترازوی چاک کانی قرز بید اوانا سرفراز و سرکوتون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بید اوان او کسانا خویان لدزدا و خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دوزخ دا جیانی نبرا و ببن سر تلفح وجوههم النار و هم فيها كالحون بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینید همویان لیویان هلقر چاو و ددانیان ریچ دبیتوا دیمنیان سامناکا ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون أوسا خدا پرسياريان لدكات آيا كاتي خوي آيات كاني من بسرتان دان ندخوين رايوا كتشي ايوا برواتان بي نبو بدروتان دزاني قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين سرنجام بكساسية ودلين پروردگارا نقبتي النهامتي سرشاني قرتينو زالبو بسرماندا اما كساني چي قمرابوين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون پروردگارا لناو آگری دوزخو سزا کیدا درمان بهنا اگر جاری چیتر گررائن و بوگم رائی او ایتر دیار که ایمک کسانی چیستم کارین قال اخسأوا فيها ولا تكلمون خدای گور اللوالامیان دابتو ری و دفرمویت بيدنك بنو دمتان داخن قسشم لقل دامكن إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا